أحاديث رسول الله والاقتداء بالسنن. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ما تعلمت مسألة وعلمتها لكم أو لغيركم إلا بالكتب الصفراء، أحاديث رسول الله والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وتفسيرهم للسنن وشرحهم للأحاديث، ومعرفة المعتقد والمنهج الصحيح. كل هذا لا يكون إلا بمن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا. وقد ثبت ذلك من قول مجاهد، أخرجه الفريابي والطبري من طريق بهذا اللفظ بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي حاتم بطريقه بسند صحيح أيضا. قلت لكم قبل ذلك فتح الباري بالشرح صحيح البخاري هي موسوعة علمية لا يستقيم لطالب علم ألا تكون معه. الرجل يتكلم في المستند وفي الفهم وفي الفقه وكذلك في الأصول وفي اللغة وفي التفاسير، يعني موسوعة والله، جزاه الله عنا كل خير. فكتاب من أهم ما يكون. فقال هنا وهو من أصحاب التتبع والاستقراء، فبمعنى ما يقوله في الصحة والسند يعني غالب مسائله على الحقيقة صحيح، لأن رجل عنده من العلم سبحان الله، يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخرجه ابن أبي حاتم في طريقه بسند صحيح أيضا، قال اجعلنا أئمة في التقوى ثم نأتم بمن قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. وللطبر لأن هناك بركة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون الأول الثلاثة فيها الخيرية، خيرية رسول الله وصحابته، وخيرية التابعين بصحابة وبركة النبي، فنزلت البركة إلى الصحابة وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، وتابع التابعين أخذوا من بركة ما أخذه التابعون من الصحابة، والصحابة أخذوا البركة من رسول الله، ورسول الله أتته البركة من الوحي من جبريل من رسول الله. سند أعلى سند في الدنيا. فالقضية هنا كما قال النبي لما سئل عن الفرقة الناجية، قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في الفهم والاستنباط والمعتقد والمعاملات والأخلاق والبيوع والاستفتاء والاستنباط وكل شيء، كل شيء. وأصحابي أمنة لأمتي، أمنة وأمانة واستقرار وطمأنينة وثبات، كل هذا. لا خير إلا في هؤلاء. ثم هلكت الأمة بعد ذلك. في نهايات الصحابة بدأت في حديث ابن عمر كما في البخاري ومسلم، وقال اشهدهم أني بريء منهم، أنهم كانوا لا يقولون بالقدر. أول ما حدث في نهاية بعض الصحابة، وكما بيّنت الإمام البربهاري إمام أهل السنة والجماعة في وقته وفي زمانه، هو شيخ الإمام ابن بطة العكبري الذي كتب الموسوعة العظيمة الإبانة في شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرقة المزمومة، الفرق المزمومة. فقال حديث النبي وأصحابي أمنة الأمت، الحديث الآخر الافتراق ما هي رسول الله الفرقة الناجية، قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال نهاية هذا الحديث مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي بموت عثمان رضي الله عنه. ثم حدثت الفتن العظام، أكثر من 120 ألفا من المسلمين وفي داخلهم المنافقون، فمات في الجمل وصفين أكثر من 120 إنسان مسلم. فالقضية هنا في هذا الحديث، فقال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. ثم قال وللطبري وابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى جعلنا أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا. لماذا يقتدون بنا؟ لأنهم اقتدوا بمن قبلهم، الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وتابع التابعين. هذا لفظ الطبري. وفي رواية لابن أبي حاتم: جعلنا أئمة هدى ليهتدي بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، نسأل الله السلام والعافية. لأنه قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، لا يهدون بأمر الآراء والأهواء. وقال لأهل الشقاوة: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. الإمام إمامان، إمام إلى الجنة وإمام إلى النار. ورجح الطبري أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، ولم يسألوا أن يجعل المتقين لهم أئمة. فانظر أنهم سألوا أن يكونوا للمتقين أئمة، أئمة لأننا نقتدي بمن قبلنا من السلف، فقال: ولم يسألوا أن يجعلوا المتقين لهم أئمة. لا نريد أن نكون نحن أئمة، بل نحن أئمة لمن كان قبلنا، فنسير على عهد الأئمة. فإذا سرنا على عهدهم بالفعل والقول وصحة المعتقد اقتدى الناس بنا، لا لأنفسنا ولكن لمن اقتدى بهم من قبل. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهكذا إلى يوم القيامة الناس يأخذ بعضهم من بعض، أهل العلم وأهل العقد، الحل والعقد. وأخرج عبد بن حمي بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما، أي قادة في الخير ودعاة هدى يؤتم بنا في الخير. وأخرج ابن أبي حاتم في طريق من طريق السدي من أئمة الحديث: ليس المراد أن أم الناس، وإنما اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا. لماذا يكون إماما؟ لأنه يقول قال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال التابعون وتابعوا التابعين، وكل هذه المقولات من الكتاب والسنة، مصدرها الكتاب والسنة والإجماع والوحي، كتاب وسنة. فالإمامة لا تكون بفلان أو علان، الإمامة بما قال فلان أو علان. وعندنا المستند والدعامة والأساس الذي نرجع إليه كتاب وسنة وإجماع. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكل الأدلة الكلية والأدلة الأحكام إنما تستقى وتتفرع من الكتاب والسنة. هذا هو. قال: ومن طريق جعفر بن محمد معناه: اجعلنا رضا رضا، فإذا قلت صدقوني وقبلوا مني. الحلال بين الحرام بين. الأعور الحارث الأعور لما قال لعلي بن أبي طالب، وهو أمير المؤمنين وهو صاحب علي بن طالب، عنده الطائفة الأخرى التي كانت في شقاق بينهما، عنده أم المؤمنين عائشة، عنده معاوية من أكبر العباقرة، وعنده عمرو بن العاص من أشد الصحابة ذكاء ومكرا، وطلحة بن عبيد الله، وأئمة. فقال: أتظن أنك على الحق والحق ليس مع معاوية والزبير بن العوام وفلان وفلان؟ فقال: يا أعور، أنت امرؤ ملبس عليك، القضية مش فلان وعلان، أنت امرؤ ملبس عليك، اعرف الحق تعرف أهله. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق. رجل قال الحق وهلك، فقال قولا ليس بحق، فالناس أخذوا منه أنه على حق فقالوا بباطله أنه حق. أنت امرؤ ملبس عليك، هذا أمر. هذه الدعامة التي تعلم من الذي يؤخذ منه العلم، حتى لو كل من في مجال ودائرة العلم يطعنون فيه، عندنا دعامة يرجع إليها. هذه هي. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، نسأل الله السلام والعافية. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. عندنا مرجعية، وكلما ازدادت هذه المرجعية من الكتاب والسنة والأحاديث الصحيحة والفرق بين الضعيف والصحيح، كل هذا يجعلك لو طعن فيه إنسان وأنت معك الحجة والمحجة والبينة لا علاقة لي بأي أحد. شيخ فرقوس حفظه الله رجل من أهل العلم، أنا أحبه في الله، وصلت كتبه إليه، ووصل ثناء الحمد لله من الإخوة الذين حول الشيخ، وكذلك الشيخ جمعة صاحب الشيخ فرقوس. المهم يعني وصل الكتب إليه وأثنى عليه أيضا. بعيدا عن ثنائهم علي، أنا من البداية الشيخ فرقوس عنده من أهل العلم ورجل أصولي فقيه، وادخلوا واستفيدوا من موقعه. بعض الإخوة طعنوا فيه، وبعضهم قال هنا ما قال الشيخ ما يعرفش أن الشيخ طعن فيه. لا إله إلا الله، وأي حد يطعن فيه شيء ويبقى كله حاله على خير نقول ده الطعن فيه ما لناش دعوة به، ده هذا عبث، ده تهريج لا يستقيم، هذا لا يستقيم. الرجل من أهل العلم ومن أهل الاجتهاد قال قولا، والكل يؤخذ من قوله ويرد، قال قولا فيه بعض الأمر لا حرج. أنا بينت في كتابي أكثر من كتاب معالم دعوة تتآكل، بل عفوا هذا الكتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، اقرأوه، الكتاب بي دي اف من سنين، وبينت الخروج على الحكام بالكلمة قبل السيف، لأن الخروج بالكلمة هي التي تؤدي للخروج بالسيف. أنت لن تستطيع أن تأتي بخارجي وتقول له اقتل هذا الرجل من غير أن تقنعه بالكلام، هذا هو الحق. ولكن المسألة هناك بعض الأمور أهل السنة وأهل الاجتهاد يأتيهم بعض المسائل ويقولون بها، وعندهم اجتهاد، والكل يؤخذ من قوله ويرد، فلا يأتي في مسألة قد زل فيها أو خالف غالب الناس وقال بها وله حجته ودليله. في هذه الحالة نقول أخطأ الشيخ، لكن يطعن في الشيخ هذا عبث وسوء أدب وسوء علم وقلة علم، ما ينفعش، لا يستقيم، الأمور لا تستقيم، هذا لا يستقيم البتة. يعني أنا أخذت على ابن حجر والنووي، النووي وابن حجر قالوا في شروحاتهم كان هناك خلاف في عدم الخروج على الحكام، فيه خلاف أم لا، ثم استقر الإجماع بعد ذلك، قلت هذا لا يجوز. في هناك 100 حديث بعدم الخروج على الحكام، يبقى الإجماع له دليل، علمه من علمه وجهله من جهله، فلا نقول المسألة فيها خلاف، من قال هذا مرجوح وليس براجح. الإجماع إنما يكون من الكتاب والسنة، الأصل الكتاب والسنة، ثم الإجماع له دليل من الكتاب أو له دليل من السنة، فإذا الإجماع دليله من الكتاب والسنة، فنقول خلاف، ما فيش خلاف. بعض الصحابة منهم صفت رسول الله الحسن والحسين، الحسين خرج وأخذ آل البيت معهم من النساء والرجال وماتوا كلهم في كربلاء، ونصحه كل الصحابة، وأهل العراق الضلال نادوا وتعالوا أنت من آل البيت وتعالوا، فأتوا به فقتلوا، وقتل من آل البيت الكثير ومنهم الحسين، فلا يقال الحسين خرج. سليمان بن سرد من الصحابة وخرج، لا نأخذ بهذا، وبينت هذا في كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين من سنين، وانتهت طبعته وبي دي اف، والشرح سقط منا يعني من الإخوة الله المستعان. فالمهم يعني فقلت المسألة فيها إجماع، بينت قاعدة في هذه المسألة، المسألة فيها إجماع، فإن أتى من قال سليمان بن سرد خرج والحسين خرج فهذا فيه خلاف، هذا كلام باطل. الصحابة قالوا للحسين اتق الله، وكذلك عبد الله بن الزبير لما قتله الحجاج بن يوسف الثقفي وصلبه في الشارع، فمشى تحته بعد أن مات ابن الله بن عمر، بعد أن مات عبد الله بن الزبير، فقال له ابن عمر غفر الله لك، قد نصحتك في الله وما استمعت، أو كما قال. فبعد أن مات يعني يقول له أنا قلت لك لا تخرج. فالقضية هنا المرجعية، هناك أدلة، يبقى ما فيش إجماع، كان إجماع كان خلافه، لا ليس كذلك، عندنا أدلة. فالشاهد هنا لابد من البيان، فالرجل من أهل العلم واجتهد فلا نأخذه ونجرح فيه بالسكاكين، دي قلة أدب ووقاحة، كما حدث بين الشيخ ربيع رحمه الله والشيخ محمد بن هادي المدخلي، الاثنين مدخلة والدنيا خربت وأصحابهم قطعوا في هذا وفي ذاك. هناك اثنان من مصر هنا مشهورون من طلبة الشيخ، فطعنوا في الشيخ. الشيخ هم ما عرفوا في مصر إلا من خلال أنهم طلبة للشيخ ربيع، فقال لهم الشيخ ربيع قبل أن يموت: هذا فلان بعيدا عن الاسم كذاب متلون. قال هذا، وهو مشهور جدا في مصر، وحضر معي هنا وتقدم إلى هذا المكان وأثنى علي وعلى كتبي، ثم طعن في هذا الرجل، هذا الرجل هو طعن فيه والله وتالله وبالله. فالشاهد هنا بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. طلبة العلم أقول لكم بطلوا قلة أدب، يبقى رجل من أهل العلم معلوم، لكن في ناس رجال زعم عليهم أنهم من أهل العلم ولكن حالهم ما كان إلا على الشهرة فحسب. الذي يعرف هذا أنا ومثلي، قضية مش قضية شهرة. لذلك تكلمت في الكثير من المشايخ في مصر وعابوا علي وطعنوا في إلى يوم الناس هذا، لأني قلت قولا حقا، وكنت أرى من حولهم يعبدونهم كما يعبدون الله، عصبية ممقوتة فارغة مذمومة باطلة. فالشاهد هنا مرجع سنين في الدعوة أقول قال الله وقال الرسول، فإن قلت غير ما قال الله وقال الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، هذا قول أهل العلم سلفا وخلفا. الإنسان ما يفرحش أنه أصحابه يتعصبون به، من فلان وعلان ولا مين أنا، نحن ننقل الأدلة. عامر الشعبي، عامر بن شرحبيل الشعبي الإمام التابعي الفقيه المحدث، صاحب 500 حديث، 500 صحابي، فقال أنا أنقل ما نقل إلي وأخذته. شوف هذا إمام ويقول هذا. فالشاهد هنا نحن ننقل بحكمة وعلم ولا نجعل إنسان يتعصب لنا. فالشاهد بارك الله فيكم، يعني لا تتكلموا بكلام لا تفهموه وتطعنون في مشايخ نفعوا الدنيا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمهم، اللهم آمين. قلت فعلى ماذا ينقم ابن حزم على ابن وهب ومالك والليث لقوله ولولا مالك والليث لضللنا؟ فقال هنا قلت فعلى ماذا ينقم ابن حزم على ابن وهب ومالك والليث؟ فما قال ابن وهب إلا بما قال به أئمة السلف، وقد ذكر ابن حزم أن ابن وهب أكثر من الأخذ عن الإمامين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، وقال هذه الرائعة التي قال بها سفيان بن عيينة ورددها ونطق بها. يعني ابن وهب أخذ هذه المقولة من سفيان بن عيينة، مش مالك ولا ليس بن سعد، ولكن ليس بن سعد ومالك تعلموا من سفيان وسفيان. فإذا قوله لولا مالك وليس لضللنا، لأنه أكبر الفقهاء في عهد ابن وهب مالك وليس بن سعد، فهو أخذ ممن أخذ منه مالك وليس بن سعد. فلأن ابن حزم ظاهري فوجد ولولا مالك وليس لضللنا، وما أراد ابن وهب كذلك، ما أراد هذا البتة، لأنه ما وصل إلى ابن ليس بن سعد ومالك إنما وصل إليهم إلى الصحابة والنبي. قال وهما السفيانان إمامان في الحديث والفقه، وأصل ذلك كله المنبع الصافي للإمامة الكبرى والعظمى، كما قال الإمام البخاري آنفا: باب الاقتداء بسنن رسول الله. كل إمام بعد رسول الله مقتدي بإمامه الأكبر رسول الله، ثم أتبع ذلك بقوله وجعلنا للمتقين إماما. فإذا أئمة يقتدوا بأئمة ويقتدي بهم بعدهم أئمة، وهذا ما فعله ابن وهب، اقتدى بالسفيانين وبمالك والليث وغيرهم، واقتدى مالك والليث بأئمتهم، واقتدى سفيانان بمن قبلهما من التابعين فالتابعين. فصحابة رسول الله الذين اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد سيد الأولين والآخرين، فكانت بداية الأمر من الله عز وجل وكتابه الحكيم وسنته ببيان القرآن للقرآن. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس. فعلى ما ينقم ابن حزم على ابن وهب ومالك والليث، وقد فعل ابن وهب ما فعله الصالحون السلف الصالحون، فنظر ابن وهب في زمانه فأخذ بأعلمهم وصاحبهم واقتدى مالك والليث بمن قبلهم، وكان الاثنان هما أعلم من ابن وهب فأخذ منهم واقتدى بهما، فأخرجاه من ضلال الجهل والعلم بالعلم والفقه، فاقتدى بهما كما اقتدى الإمامان بمن قبلهم. وهذا منهج أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا، وصار الناس على سيرهم وهديهم إلى يوم الناس هذا. ثم هذا فعل ابن حزم في بداية الأمر في طلب العلم. احنا نأصل المسألة لابن حزم، هو قال كده ليه؟ كان جاهلا ضالا عن طريق العلم. طبعا كلنا كنا ضلال أصلا، ودلوقتي كل مسألة نعرفها كنا قبلها ضلال حتى يتوفانا الله وفوق كل ذي علم عليم. كان جاهلا ضالا عن الطريق العلم. لما صلى مع الناس يوما صلاة العصر، لم يدخل في العلم بعد، ولكنه مسلم ومؤمن ويصلي، وكان ابن بشوات يعني كان وزير، وهو كان وزير وترك الوزارة لكي يتعلم، يعني أهل وزراء يعني ابن ناس ما شاء الله يعني. فقال لما صلى مع الناس يوما صلاة العصر، فصلى بعد الصلاة رجل ركعتين، فعاب عليه رجل أنه لا صلاة بعد العصر، فرد عليه الرجل أن النبي صلى ركعتين بعد العصر وهذا حق كما في صحيح البخاري ومسلم. فاضطرب ابن حزم وقرر من يومها أن يطلب العلم حتى صار إماما في الحديث والفقه والأصول. شوف الرجالة، مش يقول لك أنا رحت 5-6 مرات في السنة للشيخ، بص يا عم عصرت الشيخ، أي شيخ جاتك القرف 4-5 أيام، إيه الكلام الهبل ده عبس. فقلت صار إماما في الحديث والفقه ليه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف الحمية حتى على نفسه، والله وتالله الذي أخذته على نفسي، والله حدث هذا قبل أن أقرأ ماذا كان من ابن حزم ولما صلى ركعتين وكذا. من البداية، في بداية الالتزام في أمور بتختلف، ناس تصلي هكذا وإيدهم كده والتاني يرسل، اللي صلى كده يقول له أنت مبتدع والتاني يقول له أنت مبتدع. الله، هو في إيه؟ إيه ده هبل. للأسف جل طلبة العلم جهال، للأسف ما فيش تحقق، كل مسألة علمية تحقق. قلت لا، ما ينفعش الكلام ده. حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، وبعد كلية الحقوق دخلت كلية الشريعة إلى الدكتوراه، وتعلم إلى يوم الناس حتى يتوفاني الله. هو ده الكتاب، هو حوالي 160 صفحة الكتاب اللي احنا بنخلص، احنا انتهينا من منتصفه، ان شاء الله بعد رمضان ننتهي منه. تمام، كتاب الذي ذكرته مرة سابقة، كتاب مهم للغاية واشد من هذا الكتاب، مفاتيح العلوم ودعائم الديانة، القرآن والسنة والفقه وأصوله، فتلك الأمانة. انا انتهيت من هذا الكتاب وشرحته لكم. ثم كتاب دعائم مفاتيح العلوم ودعائم الديانة، كتبته من حوالي شهرين وانتهيت منه وأرسلته إلى PDF، فأتاني بالأمس لأراجعه، ثم بعد ذلك أصحح الأخطاء التي تكون من الأخ الذي يصف الكتاب في PDF بعيدا عن المخطوطة، ثم أرفعه إن شاء الله بعد العيد أطبعه. وأنا في غضم هذا، وهذا فضل الله يطيه من يشاء، والله يا إخوة الله وبالله نسأل الله العفو والعافية، يعني من كثرة ما أراجع الساعة 4 الفجر أخذتني عيني ولم أصلي الفجر إلا بعد أن انتهى الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. المهم يعني الشاهد، بالليل لغاية الساعة 4 كنت أنتهي من كتاب آخر كتبته بين الكتابين، وجدت كتاب في غاية القوة قرأته من سنين، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو في قول آخر للإمام ابن قيم الداء والدواء. هذا الكتاب قد فتح الله عليه بفضل سبحانه وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله في مسائل التقعيد العلمي الذي يلملم شتات كل العلوم الشرعية. يعني ليه حوالي أكثر من 250 أو أكثر من 250 قاعدة في التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي المعتقد وفي الأحلام، كتابي فقه الأحلام، فقه الرؤى بالتقعيد. فقعدت في هذا الكتاب الداء والدواء، كتاب سميته القواعد الكلية في الأشفية الشرعية المستنبطة من الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية. فانتهيت منه وكتبت فيه 27 قاعدة ولله الحمد والمنة، والله وتالله وبالله انتهيت منه فجر هذا اليوم، وكنت أيام لا أستطيع أن أقوم ولا أقف، يعني في غاية الجهد. فقلت الحمد لله أريح نفسي شوية، فقال الكتاب لازم أراجعه عشان أرفعه PDF. فالإنسان في دوامة مستمرة، وأنا لا أفعله لكم، أفعله لله. أنا أجد بعض الخلل في بعض الأمور، فتح الله علي بمسألة فأعلم بها الناس. وهذا مش يعني مش عيد الكيال يجي أنا ناوي أعمل الكتاب ده تصف عيد الكيال. مين عيد الكيال أصلا؟ جاهل إلى أن يتوفاه الله بلا خلاف، وكل مسألة أعلمها أرفع عني الجاهل. فربنا سبحانه وتعالى يلهمني بكتاب قرأته من سنين، وانظر إليها أقول سبحان الله يحتاج إلى بيان. الكتاب هزبته ولخصته وقعدته قواعد من عندي من خلال كلام ابن القيم مستنبطا، ممكن أخذ قاعدة من 10 صفحة أو 20 صفحة، من كل صفحة أخذ جزء من الكلام وأضيف عليه، وأربع قواعد غير 27 4 من عندي أنا ومن كلامي أنا تكملة لكتاب الداء والدواء، وحذفت ما يحذف وقيدت ما يقيد، وضبطت المسألة كما فعلت في كتاب الفقيه والمتفقي، في كتابي صحيح مختصر الفقيه والمتفقي في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. فأنا دائما مشغول في هذه الأمور، لأني أعلم أني سأموت، وهذا الذي يكون عندما أخلص الأمر لله. فالقضية هنا الإنسان لابد أن يحسن النية لله، فالله سبحانه وتعالى يفتح عليه. مش تحط في ذهنك أنا لما أروح نيجيريا ولا أروح السنغال هبقى إمام زي الشيخ عيد، لا ما ينفعش. المسألة هنا بياخدوا من الشيخ عيد، والشيخ عيد جاب منين؟ مش نوع عندهم ولا أبوه، اتعلم. هي مسألة متسلسلة. انتوا ما بتبصوش مثلا للشيخ ربيع رحمه الله يا نهار رب ده إمام، إمام ايه يا ابني؟ ده ما كانش بينام. هي الإمامة بتأتي كده فجأة؟ لا، ليس كذلك. تأخذ القضية هنا، دعك من الشيخ، الشيخ يدلك ويرشدك، فافعل بتقعيد الشيخ الذي هو تقعيد من الكتاب والسنة. فالمسألة هنا بارك الله فيكم، كلما اجتهد الإنسان فتح الله عليه بالعلم، مش فجأة كده أنا الكتاب. والله العظيم أنا بقول الحمد والله أسجد لله، اسم الكتاب يأتي من عند الله، اسم الخطبة يأتي من عند الله. من 30 سنة الإخوة يقول سبحان الله الشيخ خطبه وكتبه بتبقى أسماء ما نعرفهاش قبل كده. المسألة مش مني، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أحب العلم وأحب القراءة وأحب الاطلاعات، وهذا الذي يكسبني ويجعل أمثالكم وغيرهم يأتون إليه، وهذا فضل الله يطيه ما يشاء. فشاهد هنا كن على الجاد، لا تحيد عنها قيد أنملة أو قيد أنملة. والأصل فيها بارك الله فيكم الإخلاص لله. فقال هنا ركع صلى ركعتين بعد العصر وهذا حق كما في صحيح البخاري ومسلم، فاضطرب ابن حزم وقرر من يومها أن يطلب العلم حتى صار إماما في الحديث والأصول والفقه. ولكن بما بدأ ابن حزم؟ بمذاهب الأئمة الأربعة، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهو هيختار بمين؟ ما هم دول الأئمة الأربعة اللي هم يعني أتوا بكل ما فيش هو عند الإمام عند أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وابن مسعود عندهم كتب في الفقه؟ لا، الأئمة الأربعة وأبو داود الخامس المذهب الظاهري أتوا بكل ما عند الصحابة وجعلوا كتب فقه ميسرة ومهذبة ليعلموا التفاصيل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله حفظ الذكر بالأئمة الأربعة وبالصحابة وهكذا بمذاهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم اختار داود الظاهري وأخذ بمذهبه حتى توفاه الله. وأبو داود الظاهري إمام وهو من أقرب المذاهب للكتاب والسنة، إلا ما كان عنده من بعض المغالاة في الظاهرية حتى عابوا عليه في ذلك، فكان ينبغي على ابن حزم أن يقول كما قال ابن وهب: لولا داود لضللت. أوالله هو هذا، ما أنت لما تؤصل الكلام هتأخذ من ما هو هذا. قاله شخص ابن تيمية، قال: ما تجد حديثا أو دليلا لرجل من أهل الأهواء والبدع إلا ورأيت بفقهك في هذا الدليل ما يدل على ضلال المبتدع وصاحب الهوى. فأنا أخذت من كلامه وقلت لكم. فقال: فكان ينبغي على ابن حزم أن يقول كما قال ابن وهب: لولا داود لضللت. نعم، ابن حزم أصوله الكتاب والسنة والإجماع الصحيح طبعا، والكل يؤخذ من قوله ويرد. وكذلك هؤلاء الأئمة من قبل ابن حزم قالوا بقوله، وقد أخذ ابن حزم منهم قوله هذا، لأن هذا هو الحق الذي لا خلاف فيه سلفا وخلفا. فقد فعل ابن حزم ما فعله ابن وهب قبله، ولكن عاب عليه ابن حزم قوله هذا ظاهرا. أما من ناحية التحقيق فالخلاف لفظي لا خلاف تناقض وبرهان ذلك. قال ابن حزم في رسالته، قال ابن حزم في رسالته الرسالة الباهرة، حيث قال في أواخرها: وأما معنى الفقه فهو التنبه لما في الآية من القرآن. طبعا ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لما في الآية من التفقه، من التفقه وكذلك في الحديث، ولما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، وهذه درجة يعطيها الله لمن يشاء من عباده. ده كلام ابن حزم في رسالة الباهرة. قال رسول صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال عليه السلام: رب مبلغ أوعى من سامع. وقد مر الحديث وشرحه تقريبا. ومن قرأ كتاب العلماء والفقهاء والسالفين والخالفين من المذكورين وغيرهم وقف يقينا على الأفقه منهم. طبعا هو هذا، أفقههم أشدهم اتباعا لأحكام القرآن وأحكام الحديث، لأن الإجماع إذا اختلف الصحابة في مسألة في تفسير آية أو حديث فالمرجعية إلى ما هو أقرب للكتاب والسنة. قال: وأحكام الحديث الصحيح عن رسول الله وأبعدهم عن رأيه والقطع بظنه وعن التقليد لمعلمهم دون غيرهم. قلت: هذا حق وصدق، وابن وهب ومالك والليث والسفيانان من قبلهم ومن بعدهم يقولون ذلك بخلاف بلا خلاف. أخذ ابن وهب من مالك والليث، ومالك والليث وابن وهب أخذ من سفيان وسفيان، والسفيانان أخذوا ممن قبلهم، وهكذا إلى رسول الله. قال ابن قيم في إعلام الموقعين الرب العالمين: قال الشافعي قدس الله روحه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. استحالة، ده إجماع. لا، قال: لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس، كما قال الإمام سموه الخليفة الراشد السادس. من الخامس؟ الحسن بن علي، لأنه ترك الخلافة لعلي معاوية، والأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فجعلوا عمر بن عبد العزيز لما عنده من المتانة العلمية والورع، ونقل الأمر في أمر آخر. لذلك النبي قال في حديث البخاري من حديث أنس: لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فقال الناس للحسن البصري في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل 140 واحدا من الموحدين، حديث حسن صحيح في سنة الترمذي، فقال التابعون لحسن البصري وهو تابعي. فيا حسن يا أبا سعيد حديث النبي كذا وكذا وكذا وكذا، قال لابد للناس من تنفيس، لابد للناس من تنفيس. نعم هذا الحديث ثابت، ولكن الله سبحانه وتعالى يخفف على الناس في بعض الأمور، فقد يأتي برجل من أهل السنة يوافق الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ليس عنده بدعة وليس عنده مخالفة وليس عنده كذا وكذا وكذا، فلا بد للناس من تنفيس، وما ذلك على الله على الله ببعيد، فلا بد من التنفيس، فالقضية بينة، فالأمر هنا لا بد من البيان ولا بد من الفهم ولا بد من التأصيل العلمي لكل مسألة من مسائل الشريعة، والكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا إجماع نقله ابن تيمية ومالك وكلهم، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله. قال ابن القيم قلت كلام الشافعي، وقال أبو عمر ابن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. لما تكلمت في بعض المشايخ ورأيت التعصب الموقود المنقود فذهبت إليهم، بعض الإخوة كان معي مع إنسان شيخ مشهور، فجلست مع الشيخ ثم جلست مع بعض الإخوة، فشيخ انصرف وأتى مرة أخرى، تكلمت مقالة معالم دعوة تتآكل بل تنحر، هذا الكتاب. فلما الشيخ يعني تأدبوا معي بوجود الشيخ، فالشيخ ذهب إلى الحمام وأتى مرة أخرى، فأتى عليها هؤلاء الإخوة أرادوا أن يعني يضربوني، فأنت بتكلم مش عارف، قلت له يا ابني أنا بتكلم، أنا لما تكلمت على التعصب تكلمت على أحد؟ أنا تكلمت على أحد معين ولا كل من تعصب؟ أنت بتتعصب لشيخك؟ قال لي لا. قلت له خلاص، وش حمار مش عارف يرد، عبث والله عبث. إيه ده والله عبث. واحد منهم والله زي ما بكلمكم يعني في مشايخ، يعني ممكن مشايخ الشيخ ده في سني في الستين، والله يا إخوة لا تجدوا عندهم فقه، بتكلم معاهم والله العظيم يا رجل بارك الله فيك، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ، والله يا شيخ ما عرفش الحاجات دي، ورب الكعبة حاجة هبل، والله حاجة هبل. ده أصل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله يا شيخ ويكسف وقال إيه ورب الكعبة هذا العابس. قال لي برضو يا شيخ أنا عندي ابن أختي عنده دكتوراه، يعني مش أي حد، وأنت عندك دكتوراه وابن أختي عندك دكتوراه. عندنا مثال في المصريين، القرعة بتتباهى بشعر ابن أختها، شوف المثال. إيه ده؟ ده رد، يعني تعمل فيها دكتوراه؟ دكتور أنا عندنا واحد قريبنا دكتور وهو مش عارف يتكلم في الدين، فأنت تجد قاعد مع ناس شوية جهلة وفاكرين إن هم تلامذة محمد رسول الله. يا إخوة ده عبس، والله الواحد يندى له الجبين. مسألة مش كده، ما دي المشكلة. كتبت في كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، فكتبت كلاما قلت هؤلاء الذين لحاهم تصل إلى سوتهم بعد البطن والجلباب القصير، لا يحفظون كتاب الله ولا القراءات ولا أدلة الأحكام ولا أصول الفقه ولا المقاصد ولا القواعد ولا ولا ولا ولا ولا. وتجد أهل الأهواء والمبتدعة يحفظون القراءات العشر والمتون للفقه وكذا وكذا وكذا والحديث، وهم في البلالة مع الهوى. رحت للشيخ وقلت للشيخ، لا بيراجع للشيخ قاله ولا قبل ما الشيخ يجي يراجع عشان لو سأل الشيخ يبقى فيه عال، وهكذا. فالمسألة صعبة، يعني أنت تنظر في مآلات الأمور بهذه الطريقة مع هؤلاء طلبة العلم الذين زعموا أنهم طلبة علم، تعلم أن بعد سنين بعد أن تموت المشايخ ليس يكون هناك دعوة إلى الله على بصيرة، ما فيش تأصيل وفي خلل في الفهم، فهذا لا يستقيم، نسأل الله السلام والعافية. طيب فقال أبو عمر ابن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلدة ليس معدودا من أهل العلم، ده تقليد تقليد، وأن العلم معرفة الحق بدليله طبعا. قال هذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى أن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما دون الدليل فإنما هو تقليد. وابن وهب من هؤلاء العلماء الذين أجمعوا على ذلك. ونقل وروى الشافعي وابن عبد البر عن ابن وهب ومالك والليث والسفيانين يعني ونقل وروى الشافعي وابن عبد البر عن ابن وهب ومالك والليث والسفيانين وكلهم يقول بإجماعهم، فماذا بعد؟ فثبت أن ابن حزم رحمه الله أخطأ وزل فيما نسبه إلى ابن وهب والأئمة، بل فيما قالوا هم فيه على الحق الحديث مضلة إلا للفقهاء. وقد ظهرت لك حجته هذه المقولة الرائعة التي سفهها أبو محمد بن حزم رحمه الله، بل هؤلاء الأئمة الذين نطقوا بها أفقه وأعلم من ابن حزم فيها، لأن ابن حزم وداود الظاهري أنكر القياس المجمع عليه، قاصر الله سبحانه وتعالى وقاص الرسول وقاص الصحابة، بينت في كتابي كتب الأصول لا سيما شرح النبز في أصول الفقه الذي كتاب ابن حزم الذي شرحته، كتاب النبز في أصول الفقه لابن حزم، فشرحته وبينت الأدلة التي تبين أن ابن حزم والظاهرية ضلال في إنكار القياس، تمام؟ قلت لأن ابن حزم وداود الظاهري أنكر القياس المجمع عليه ونفوا العلل في القرآن والسنة وخالفوا السلف والخلف في ذلك، وهذا موطن الداء عندهم، ولقد فصلت ذلك في كتابي الفيلذ شرح النبز في أصول فقه لابن حزم الظاهري وكتابي الموسوعة الفقهية لابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلة وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي الذي شرحته قبل أن أبدأ في هذا الكتاب. من المتأخرين من هو أفقه من المتقدمين وبيان إلزام ابن حزم بالرائعة، رائعة سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلى الفقهاء. قال ابن حزم في الرسالة الباهرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. انتبه إلى استنباطي لكلامه، قلت لك إن كان هناك خصم لك فانظر إلى ما يستدل به وفتت هذا الاستدلال، فلو كان على خطأ لبانت من كلامه واستدلاله ما هو خطأ. انتبه، وهذا تعلمته من ابن حزم أصلا ورددت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن حزم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال: رب مبلغ أوعى من سامع. تمام. فصح بهذا أن يكون من المتأخرين من هو أفقه من كثير من المتقدمين، اللي هم مين؟ بعض الصحابة، اللي هم مين؟ اللي هم المحدثون مش الفقهاء. ذكرت لك في مجموع الفتاوى لابن تيمية أن النبي دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقال ابن أبو هريرة إمام وأحفظ الصحابة في الأحاديث، وابن عباس أفقه عشرات المرات من أبي هريرة، فالفقه أولى من الحديث، ولكن لا يقوم الفقه إلا على الحديث، ما بني على حق فهو حق وما بني على باطل فهو باطل. انتبه. فقال هنا: فصح بهذا أنه يكون في المتأخرين من هو أفقه من كثير من المتقدمين، وهذه درجة يعطيها الله لمن يشاء من عباده. قلت هذا آخر كلام خطب به ابن حزم في رسالته، فتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمله على ظاهره، وأكد موضعين من نفس الحديث برواياته: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ووجه الدلالة أن أول من حمل الفقه والعلم بالإجماع من هم؟ الصحابة، تمام؟ هم صحابة رسول الله. فمن بعض الرواة الأول من الصحابة من يأتي بعدهم من غيرهم أن تكون له درجة الفقه الأعلى منهم، وأكد ذلك في الرواية الثانية: رب مبلغ أوعى من سامع. صحيح، حتى في الصحابة، فالمبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، والسامع منهم قد يكون أعلى منهم في الفقه والفهم. ولربما عضد ابن حزم بدليل آخر، هو ما رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، باب ذكر خبر أوهم من لم يحكم يحكم صناعة الحديث أن آخر هذه الأمة في الفضل كأولها. ورواه الترمذي في سننه وقال حديث غريب من هذا الوجه عن أنس بن مالك وعمار بن ياسر قال قال رسول الله مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، آخر هذه الأمة أوله خير الصحابة أم آخره من غير الصحابة. عندنا المهدي المنتظر من آل البيت اسمه كاسم النبي محمد بن عبد الله، تمام. وفي رواية أو آخره، هذا الحديث ذكرت منه كلامه بعد ذلك أفصله أكثر. مثله صلى الله عليه وسلم، فقال المبارك فوري في شرح تحفة الأحوزي بشرح جامع الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم مثل أمتي مثل المطر، أي في حكم إبهام إفراد الجنس لا يدرى بصيغة المجهول، أوله الصحابة والحديث خير الناس قرني، فالمسألة حتى لا يحدث عندك شك، لا يدرى بصيغة المجهول، أوله أي أول المطر، والمطر وجعلنا من الماء كل شيء حي، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح القرآن، هذه آية الشورى في آخرها، أول الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وفي آخرها أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالروح هي القرآن. طيب، فقال أي أوائل المطر أو المطر الأول خير أي أنفع أم آخره، أي أو آخره أنفع أو المطر الأخير. قال التربشتي لا يحمل هذا الحديث على التردد في فضل الأول على الآخر، خير الناس خير الناس قرن، انتهى الأمر، فإن القرن الأول هم المفضلون على سائر القرون من غير شبهة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم تابعين وتابع التابعين، وإنما المراد بهم نفعهم في بث الشريعة والذب عن الحقيقة. شوف الفهم العظيم، أول الناس نشروا بلغوا عني ولو آية وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهم أول من تكلموا ولهم النفع والخيرية بلا خلاف. قال القاضي نفى تعلق العلم بتفاوت طبقات الأمة في الخيرية، وأورد به نفي التفاوت كما قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم من في السماوات ولا من في الأرض، قال بما ليس فيهن، كأنه قال لو كان العلم لأنه أمر لا يخفى، ولكن لا يعلم لاختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة توجب خيريتها. بدأ الإسلام غريبا وسعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، فهذا كعهد الأمر، بدأ الإسلام غريبا كالإسلام في عهد رسول الله عندما بعث، وسيعود غريبا في نهاية الدنيا. وحديث البخاري ومسلم وحديث النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هؤلاء الطائفة في آخر الدنيا كالصحابة في نشر العلم ودفع الضلال ودفع البدع ودفع الشرك وهكذا، فهناك لا تدري أوله خير أم آخره، فالمسألة لابد أن تفهم ولا ينقص ما عند الصحابة من المنزلة العالية لاختصاص كل طبقة منهم بخاصية وفضيلة توجب خيريتها، كما أن كل نوبة من نوب المطر لها فائدة في النشوء والنماء، المطر ينزل مرة شديد ومرة قليل لا ينفك إنكارها والحكم بعدم نفعها، كل مطر قليل أو كثير له نفع، فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات وتلقوا دعوة رسول الله بالإجابة والإيمان. لما وصف رسول الله من يأتي بعد الصحابة وبعد موت النبي بأنه أخوه إخواني، فقال النبي الصحابة يا رسول الله ونحن ولسنا نحن إخوانك، قال أنتم أصحابي وهؤلاء إخواني لأنهم آمنوا بي ولم يروني. أنت متخيل أتى إلينا كتاب الله، قال الله وقال الرسول ما رأينا النبي وما رأينا نزول الوحي، كان ينزل في سورة دحية الكلبي وفي غير سورة دحية الكلبي، وكانوا إذا حدث شيئا يا رسول الله وينزل الوحي، سبحان الله حاجة عظيمة. فالقضية هنا لابد من الفهم، فقال فإن الأولين آمنوا بما شاهدوا من المعجزات، ونحن لا نرى معجزات، يؤمنون بالغيب وتلقوا دعوة الرسول بالإجابة والإيمان، والآخرين آمنوا بالغيب لما تواتر عندهم من الآيات، واتبعوا من قبلهم بالإحسان. وكما أن المتقدمين اجتهدوا في التأسيس والتمهيد، فالمتأخرون بذلوا وسعهم في التلخيص والتجريد. هو الذي نفعله، هذا الذي نفعله، تلخيص وتهذيب وتحقيق وزيادة لما لم يعلمه الناس من خلال الاستنباط من الصحابة ومن بعدهم، وصرفوا عمرهم في التقرير والتأكيد. فكل ذنبه مغفور وسعيه مشكور وأجرهم، كلهم ذنبهم مغفور وسعيهم مشكور وأجرهم موقور. انتهى الكلام. قال الطيبين: وتمثيل الأمة بالمطر إنما يكون بالهدى والعلم، كما أن تمثيله صلى الله عليه وسلم الغيث بالهدى والعلم، كما في حديث البخاري ومسلم، عظيم، حديث عظيم شرحته في أكثر من كتاب. فتخصص هذه الأمة المشتبهة بالمطر بالعلماء، المتشبهة بالمطر بالعلماء الكاملين، فمنهم المكملين لغيرهم. فيستدعي هذا التفسير أن يراد بالخير النفع، فلم يلزم من هذا المساواة في الأفضلية، ولو ذهب إلى الخيرية بالمراد وصف الأمة قاطبة سابقها ولاحقها وأولها وآخرها. فالحاصل أن الأمة مرتبط بعضها ببعض مع بعض في الخيرية، بحيث أبهم أمرها فيها، يعني لمن الأول أو الآخر هو الخير، وارتفع التمييز بينهما، وإن كان بعضها أفضل من بعض في نفس الأمر، وهو قريب من سوق المعلوم مساق غيره بالمثيل والنظير والشبيه. وفي معناه أنشد مروان ابن أبي حفصة: تشابه يومان علينا فأشكلا، فما نحن ندري أول يوميه أفضل. يوم بداء العمر أو يوم يأسه، وما منهما إلا أغر محجل. ومن المعلوم علما جليا أن يوم بداية العمر أفضل من يوم يأسه، يعني عندما يكبر السن ويدخل في الثمانين وما شابه، ففي أول حياته بلا خير بخير، لكن البدء لم يكن يكمل ويستتب إلا باليأس، أشكل عليه الأمر. دلوقتي أهل العلم لما كان في العشرين والثلاثين فوصل إلى الثمانين، الشيخ الألباني مات في 85، الشيخ ابن باز مات في 90، فالنضج العمري إنما يؤدي إلى الفهم. فقال هنا: إلا باليأس أشكل عليه الأمر، فقال ما قال. وكذا أمر المطر والأمة. قوله: هذا حديث حسن غريب. قال الحافظ الفتح بعد ذكر هذا الحديث: وهو حديث له طرق يرتقي بها إلى الصحة، وأغرب النووي فعزاه إلى مسند أبي يعلى من حديث أنس بإسناد ضعيف، مع أنه عند الترمذي بإسناد قوي، منه من حديث أنس وصححه ابن حبان في حديث عمار. بقت لنا صفحة ونصف حتى ننتهي من هذا. وقال الإمام ابن قتيبة: أبو محمد ابن مسلم ابن قتيبة المتوفى سنة 276 هجرية، في كتابه تأويل مختلف الحديث مختصرا، قالوا: رويتم، كتاب مهم تأويل مختلف الحديث، هو كتاب حوالي 250 صفحة تقريبا، يعني يرد فيه التعارض بين الأدلة. طبعا الموسوعة العلمية التي يعني ذكرتها حوالي 10 مجلدات، مشكل شرح الأثار، جمع فيه كل ما اختلف من الأدلة، يعني أكثر من 10,000 حديث، وذكرته على المنبر هنا من عشرات السنين، في أكثر ما قاله الطحاوي الإمام، عنده شرح مشكل الأثار، وعنده شرح معاني الأثار، شرح معاني الأثار شبيها بالكتب الأربعة من السنن، وقدموه على كتاب ابن ماجه، لأن كتاب ابن ماجه فيه أحاديث ضعيفة، وكتاب شرح معاني الأثار غالب أحاديث صحيحة. تمام. فقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، قالوا: رويتم أن رسول الله قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير من آخره، أوله خير أم آخره. ثم رويتم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنه قال خير الناس قرني الذي بعثت فيه. قالوا هذا تناقض واختلاف. هذا هو، دائما أنظر إلى هذا. فأول من بداية قراءات كتاب شرح مشكل الأثار أكثر من 10,000 حديث بين التعارض، دي مسألة مهمة جدا. نعم، وقال أبو محمد ونحن نقول أنه ليس في ذلك تناقض والاختلاف، لأنه أراد بقوله إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا أن أهل الإسلام حين بدأ قليل آمن به قليل، خديجة أبو بكر ومن الشباب من الأطفال والصبيان علي بن أبي طالب ومن حولهم. قال لأنه قال ونحن نقول أن أهل الإسلام كان بدأ قليل وهم في آخر الزمان قليل، إلا إنهم خيار. يعني عندما بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء، فعند بداية الإسلام ما آمن به إلا القليل، وعند نهاية الإسلام كل الناس ضلوا. حديث مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وفي رواية إلا على شرار الناس، وحديث آخر في صحيحين أن الرجل كان يجامع المرأة في منتصف الطريق، فكان الذي كان عنده تقوى ورع يقول له كن على جنب، يعني مش لازم في نص الطريق، خليك متداري شوية. فالأمر عظيم. فقال هناك خيار بين هؤلاء وهؤلاء، لأن الأولون بدأوا الإسلام غريبا والآخرون بدأوا الإسلام غريبا، فالقضية هنا يحاول دفع التعارض. ومما يشهد لهذا ما رواه السلام أن صلى الله عليه وسلم قال خيار أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثج أعوج ليس مني ولست منه. قلت هنا عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني، وقال فيه طريق يزيد بن ربيعة وهو متروك، وأورده الصوتي في الجامع الصغير وصححه، ولكن ذكر المناوي كلام الهيثمي وكأنه حديث ضعيف، لأن هذا الحديث لو صح لن استقام الأمر. فقول هنا خير أمتي أولها وآخرها، وبين ذلك ثج أعوج، طريق غير مستقيم في عوجاج وانحراف وزيغ، ليس مني ولست منه. والثج الوسط، أعوج يعني انعوج عن الطريق المستقيم. وقد جاءت في هذه آثار، منها أنه ذكر آخر الزمان فقال. هنا هذا الحديث أنا أستدل به، ولكن هو حديث ضعيف، فذكرت في الهامش ضعفه حتى لا يقال الشيخ يستدل بحديث ضعيف، ليس كذلك. أنا نقلت نقلا وفيه حديث ضعيف فبينت ضعفه، مع أن ابن قتيبة صححه والسيوطي صححه، هي كلمة هنا صحيحة وصححه مش صحيحة في الهامش يعني للسيوطي. طيب قلت وقد جاءت في هذه آثار، منها أنه ذكر آخر الزمان فقال المتمسك منهم يومئذ كالقابض على الجمر، هذا حديث ثابت. ومنها حديث آخر أنه سئل عن الغرباء قال الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي. وأما قوله خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، فلا نشك أن صحابته خير ممن يكون في آخر الزمان، وأنه لا يكون لأحد من الناس مثل الفضل الذي أوتوه، وإنما قال مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير من آخره. يعني الحديث هنا يخالف خير الناس قرني، الخيرية هنا وخير الناس قرني عموم كلي، فقال هنا مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير من آخره. فإذا هذا الحديث أقل في الدلالة من قوة حديث خير الناس قرني، فإذا خير الناس هو الأصل، ولكن هناك خيرية أيضا في النهاية. لذلك سمى رسول الله من كان وآمن بالنبي بعد موت النبي بالأخوة، أخي وأنتم أصحابي، فالأخوة أعلى من الصحابة. تمام. المرء على دين خليله على دين صاحبه فلينظر أحدكم من يخالي. على التقريب لهم من صحابته كما يقال: ما أدري هذا الثوب أحسن أم مؤخره، وأفعل تفضيل، يعني هذا فضل وهذا فضل، ولكن في علو في الفضل، زي حديث العظيم في حديث البخاري ومسلم: من صلى في جماعة، الحديث صلاة الجماعة تفضل، أفضل أفعل تفضيل، تفضل على صلاة الرجل في بيته أو في سوقه 27 درجة، فهذا فضل وهذا فضل. فقال: ووجهه أفضل إلا أنك أردت التقريب منه. ومثل هذا قوله في تهامة: إنها كبديع العسل لا يدرى أوله خير أم آخره. والبديع الزق، الشيء الذي الوعاء الذي يوضع فيه العسل، فيه وإن كان العسل في زق واحد ولم يختلف اختلاف اللبن في الوطب، يعني الحيس أو الحيس تمر مع سم الحيس، نعم، فيكون أوله خيرا من آخره، ولكن يتقارب فلا يكون لأوله خير فضل على آخره. قلت: وسيأتي كلام آخر من ذلك للشاطبي في معنى الحديث. ومهما كان القول فلا بد لابن حزم ومن قال بقوله أن يحتاج إلى رائعة ابن عيينة: الحديث مضلة إلى الفقهاء. وما استشهد به ابن حزم بحديث رسول الله: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وقال: بوجود فقهاء في الأمة من المتأخرين أفقه من الصحابة فقها وعلما، فلا بد من بيان ذلك حتى لا تحدث مضلة بسبب حديث لم يفهم أو اختلط عليه في المراد والمقصود. بينت في كتابي مهم ولم أشرحه، ولكن من 15 سنة 12 سنة، قول الإمام أحمد بسم الله الرحمن الرحيم: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. فقلت: هناك أمور نوازل لم تنزل على عهد رسول الله ولا على عهد الصحابة، فأهل العلم الذين أخذوا بمنهج رسول الله ومنهج الصحابة في الاستنباط والاستخراج والفتوى والمعتقد والأخلاق، أخذوا بالتقعيد العلمي، فأخذوا هذه القاعدة الكلية، ثم نزلت عليهم نوازل لم تنزل في عهد رسول الله ولا الصحابة، فقالوا بما استنبطوه وتعلموه من الصحابة، وقالوا بما قال الصحابة بمنهجهم، فقالوا بمنهجهم وبتقعيدهم كأنهم اتبعوهم في أصل هذا المنهج، أما الفروع فتنسب إلى الأصل، والأصل عندهم لا عندنا. فقلت: قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد. كانوا قد عابوا على ابن حزم في مسائل لم يقلها الأئمة الأربعة ولا التابعين ولا كذا، فقال لهم: كذبتم، هؤلاء أصحاب الأئمة الأربعة. فقال لهم، قال: آلاف من المسائل قالها أبو حنيفة لم يقلها التابعون ولا الصحابة، وكذلك مالك، وكذلك الشافعي، وكذلك الإمام أحمد بن حنبل، فلما تعيبون عليه؟ وقال: أنا أتكلم بالدليل، والدليل علمه من علمه وجهله من جهله، وربنا سبحانه وتعالى يفتح على فلان بعد السلف الصالحين بفهم من عند الله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن هذا الفهم من عند الله إنما أصل على المنهج الصحابي السلفي، فإذا ما خرج عن المنهج وما ابتدع. فعاب علي، فكتبت هذا الكتاب وهو في غاية الأهمية وقد يستفز البعض، فقلت: بين الإطلاق والتقييد، لا تعمم قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. الإمام أحمد أصلا تكلم في مسألة ليس له فيها إمام من التابعين أو الصحابة، لأنه أصبح من أهل العلم فتكلم في هذه المسألة. نعم، قال: وقال: بوجود فقهاء في الأئمة من المتأخرين أفقه من الصحابة فقها وعلما، فلابد من بيان ذلك حتى لا يحدث مضل بسبب حديث لم يفهم أو اختلط عليه في المراد والمقصود، وإلا فجل الأمة بسبب قلة علمهم وعدم تفرغهم لمسائل الشريعة وذهاب العلم ونزول الجهل، فهم على مضلة بالحديث حتى يسمعوا الفقهاء يبينون لهم ذلك. فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية مسلم: يبث فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. وفي رواية: ويكثر فيها الهرج والهرج القتل القتل، بدون سؤال من الصحابة. علمنا علمنا الله بما ينفعنا، ونفعنا وإياكم بما علمنا، وجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. والمرة السابقة إن شاء الله ندخل تخريج الفروع على الأصول والأصل الكلي الحديث ما ضل للفقهاء. فأتيت بهذا هذه المقولة لابن سفيان بن عيينة، اقرأوها قبل اقرأوا الذي سأشرحه إن شاء الله المرة السابقة قبل أن أشرحها. أتيت بأحاديث يخالف بعضها بعضا، وعلمت أن الحديث مضل إلى الفقهاء عندما لا تستطيع أن تدفع الأحاديث بعضها عن بعض. من مس ذكره فليتوضأ، وحديث هل هو إلا بضعة منك، الذكر كالأنف واللسان والشفة والأذن، يبقى لا حرج ألا تتوضأ بعد مس الذكر بدون حائل يعني. وأحاديث كثيرة، فالحديث مضل إلى الفقهاء عندما تعلم حديث من مس ذكره فليتوضأ، ولا تعلم حديث هل هو إلا بضعة منك. وحديث الحيض كانوا يباشر نساءه من فوق الإزار، حديث البخاري ومسلم وهو المشهور. حديث مسلم آخر: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. الجماع إدخال الفرج في الفرج، فيجوز أن تباشر زوجتك بين فخذيها من غير إزار، فعند عدم معرفة الحديث الآخر تضل. فصحيح الحديث مضل إلى الفقهاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.